الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبدأت قصة أصحاب الكهف بالتفصيل. لنتعرف أولا على أبطال هذه القصة بشيء من التفصيل. قال ربي سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية، وفتية جمع قلة، أي أنهم من 3 إلى 9، قد يكون 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، 7 احتمالات. وإذا قرأنا القصة سيختصرها الله لنا في 3 احتمالات، بل سيشير لنا ربنا سبحانه وتعالى للاحتمال الأقرب، كم كان عددهم. لكن هذا قد ما يهمنا كثيرا، الذي يهمنا لماذا بلغوا هذه المنزلة، ماذا كانت صفاتهم. سبحان الله، الحق لا يعرف بطول الأعمار ولا بكثرة التجارب، قد يصل للحق شباب ما زالوا في بداية عمرهم، وقد يعزب الحق عن شيوخ مسنين من حولهم ما يهديهم الله سبحانه وتعالى إليه. كان من صفات هؤلاء الشباب أنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هم بدأوا بالإيمان، بدأوا بالقرار، والله سبحانه وتعالى هو الذي زادهم ووفقهم ورفع درجتهم ومنزلتهم. وأنت أخي الكريم، وأنت أختي الكريمة، اتخذي قرار الإيمان، وستنظرين وستنظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يغير حياتكم، يغير حياتكم إلى السعادة، إلى السرور. البداية من عندك، تبدأ تحفظ شيئا من القرآن، نوى أن يحفظ سورة أو سورتين، فإذا بالله عز وجل يفتح عليه ويتم إتقان حفظ كلام الله سبحانه. بدأ ويريد أن يقوم الليل بركعة أو 3، وإذا بالله سبحانه وتعالى يشرح صدره لقيام الليل. بدأ يتصدق وبدأت تتصدق، ثم جعل الله في قلبه من البركة وفي قلبها من السرور ما دفعه أن يكون من المقرضين لله سبحانه وتعالى والمتصدقين. البداية من عندك، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. القرار بيدك، الخطوة الأولى فقط، ثم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، سيفتح الله عليك فتحا عجيبا، فتحا من التوفيق والهداية ما لم يخطر لك على بال. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن في المقابل انتبهوا من القرار الخطأ، انتبهوا من الخطوة الأولى في طريق الانحراف. يقول ربي سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله قد تخطو الخطوة فلا ترجع بعدها إلى الهداية، إياك وإياك من خطوة الانحراف. قد يقول الشاب: دعني أجرب وأجلس مع هؤلاء الشباب، أو دعني أجرب وأدخن، أو دعني أنظر لهذه الصورة المحرمة، ثم لا يدري إلا وقد انحرف انحرافا بعيدا، فإذا به عاق الوالدين وتارك للصلاة، وإذا به منغمس في وحل المسكرات والمخدرات، بل لعله يقتل قصاصا بعد أن قام بجريمة القتل. كانت البداية الخطوة الأولى إلى الانحراف. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قالها سبحانه وتعالى في سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. علينا أن نحذر من أمرين: الأمر الأول أن نخطو خطوة في الطريق الخطأ، لأنها قد تكون خطوة لا رجعة بعدها. والأمر الثاني ألا نرد الحق، ألا نرد الحق، لعلنا إذا رددنا الحق أول مرة ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى إليه في المرة الثانية. قال ربي سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأنهم ما آمنوا بالحق لما سمعوه أول مرة ما وفقهم الله للهداية. نعم، علينا أن نقبل الحق ثم نفعل ما استطعنا، لا نرد الحق إذا سمعناه، لنقبل الحق ثم نفعل بعد ذلك ما استطعنا، والله سيفتح علينا بفضله وتوفيقه سبحانه. ذكرت كتب التاريخ أن رجلين، أحدهما كان عالم من علماء المسلمين فكان يفتيهم ويعلمهم، والآخر كان عالم من علماء النصارى فكان يعلمهم ويفتيهم على دينهم المنحرف. عاشوا على هذا حياتهم، ثم جاءت الوفاة للرجل الأول، وإذا بالمسلمين يتفاجأوا به وهو يقول أشهد أني، والعياذ بالله، يقول على نفسه تركت دين محمد وآمنت بدين المسيح، ثم مات ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذه المسلمون وذهبوا به إلى النصارى، فوجدوا النصارى يبكون، ما لكم تبكون؟ قالوا عالمنا فلان قد مات. قالوا ولماذا تبكون كل هذا البكاء؟ قالوا لأنه قبل الموت قال لأصحابه أشهد أن محمد رسول الله وأتبع دين الإسلام، فقالوا لهم خذوا صاحبكم وهاتوا صاحبنا. ما يدري الإنسان بما يختم له، ما يدري الإنسان لو اتخذ خطوة في الشر هل يوفق توبة بعدها أو يكون الزيغ. أخي الكريم، كأني بك تقول قد زاد أملي لكن زاد كذلك خوفي، لعلي أقرب إلى الله بخطوة فيقربني الله، ولعلي أبعد عن الله بخطوة فيبعدني الله، فماذا أفعل؟ استمع للجواب، لكن بعد هذا الفاصل. وفقك الله لكل خير. إنه الالتجاء إلى الله، الالتجاء إلى الله علاج لحل أي مشكلة تواجهك في هذه الحياة. إذا توترت، إذا أصابتك المشاكل، إذا أصبت بأزمة مالية أو في علاقتك مع من تحب، عليك الالتجاء إلى الله. بعض الناس تصيبه المصيبة فيستنصح ناصح فيقول عليك بالصبر، فيكون جوابه الصبر الصبر الصبر، إلى متى؟ نفذ صبري. والحق أنه أصاب. كان ينبغي عليك قبل أن تأمره بالصبر أن تأمره بمداد الصبر. وهل للصبر مداد؟ الجواب نعم، المداد الذي يمد الصبر ويقويه. يقول ربي سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. قال بعض المفسرين أي الاستعانة بالصبر كبيرة، إلا على الخاشعين. صلي صلاة خاشعة، افرش مصلاك وأقبل على مولاك، اشكو له همك، اسجد، ابكي بين يديه، قم اقرأ كلامه، وسيدلك الله كيف تتعامل مع مشكلتك. كل الناس تضيق صدورهم بالمشاكل، حتى رسولك عليه الصلاة والسلام كان يضيق صدره، لكن ربه يعلمه ويقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا العلاج، الصلاة الخاشعة. لو بلغت مشكلتك الأسرية أقصى مدى، لنفرض أنها أصبحت على أبواب الطلاق مثلا، لو قرأت آيات الطلاق في سورة البقرة لتفاجأت أن هناك آية جاءت بين آيات الطلاق. قد يظن الظان لأول مرة أنها ليس لها علاقة بأحكام الطلاق قبلها وأحكام الطلاق بعدها. تدرون ماذا كانت هذه الآية؟ إنها قول الله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مرة أخرى، إنها الصلاة الخاشعة. اشكو همك لله، انطرح بين يديه. جاء رجل يشكو إلى أحد المشايخ، اتصل عليه بالهاتف يشكو ويبكي يبكي ويشكو، فلما انتهى من كثرة المشاكل التي عرضها قال له الشيخ اسمع يا هذا، لو كنت أنا ربك لقضيت لك حاجتك، لكن اعلم أن ربك أكرم مني، اعلم أن ربك أكرم مني. قال ما تأمرني يا شيخ؟ قال هذا الكلام الذي أتيته لي بالهاتف أريدك أن تعيده لله وأنت ساجد. نفس البكاء ونفس الشكوى. قال انصحني. قال إذا سجدت لا ترفع رأسك من السجود، وهناك شيء تريد أن تقوله لله إلا قلته. لا ترفع رأسك من السجود وهناك شيء تقوله لله إلا قلته، أخرج كل ما في نفسك. فاتصل بعد يومين يقول يا شيخ أنا ما اتصلت أشكو ولا اتصلت أبكي، أنا اتصلت أقول لك نصيحة. يا شيخ قل للناس إذا سجدتم لا ترفعوا رؤوسكم من السجود وهناك شيء تريدون تقولونه لله إلا قلته إلا قلته. شباب أصحاب الكهف لجأوا إلى الله، فماذا كانت النتيجة؟ دعونا نتأمل هذا في مجلسنا القادم إن شاء الله.